الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، أيها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الأولاد نعمة من أجل النعم، لا يدرك هذه النعمة إلا من فقد إياها. ولقد أخبر الله عز وجل أن البنين من زينة هذه الحياة، حيث قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ولهذا نجد أن من تأخر الإنجاب بالنسبة له يبحث عن شتى الوسائل التي تتمكن بها زوجته من الإنجاب، ويطرق أبواب المتخصصين من الأطباء الذين لديهم خبرة بهذا الجانب، ويسافر إلى البعيد من البلاد، ويبذل الطائل من الأموال لأجل تحصيل أولئك الأولاد، سواء كانوا من البنين أو من البنات. فواجب من رزقه الله عز وجل أولادا أن يشكر الله على هذه النعمة، فيعتني بأولاده ويحسن تربيتهم ليكونوا له ذكرا في الدنيا وذخرا في الآخرة. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان ينمى عمله بدعوة أولاده له، حيث قد جاء في الحديث: إن الإنسان لا يجد يوم القيامة أعمالا لم يكن عملها، فيسأل الله عن ذلك فيخبر أنها إنما حصلت له بسبب ما قام به أولاده من أعمال صالحة أهدوا ثوابها إليه. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وإن من أهم أسباب صلاح الولد حسن تربية الأب له. فعليك أخي المستمع وأختي المستمعة أن تعنى بهذا الجانب أيما عناية، لأن صلاح أولادك من البنين أو البنات يعود أثره الإيجابي عليك في الدنيا والآخرة، فيسعدونك في الدنيا بخدمتهم إياك ومساعدتهم لك ووقوفهم إلى جانبك، ويسعدونك في الآخرة بما يهدون إليك من الأعمال وما يدعون من دعوات صالحة تكون سبباً في رفع درجاتك. وواجبك أيها المستمع الكريم أن تعدل بين أولادك من البنين ومن البنات، فإن العدل بين الأولاد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تآلفهم ووقوفهم إلى جانب بعضهم، ووقوفهم إلى جانب أبيهم وأمهم. ولقد حتى النبي صلى الله عليه وسلم على العدل بين الأولاد، سواء كانوا من البنين أو من البنات، وأنكر على من فضل بعضهم على بعض. يقول النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: نحلني أبي غلاما فقالت أمي: لا أرضى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده، فقال له: أكل ولدك أعطيتك هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي لفظ: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. وفي لفظ: أتحب أن يكونوا في برك سواء؟ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشير بن سعد والد النعمان بن بشير أن يرد هذه الهبة التي وهبها لولده. إن تفضيل بعض الأولاد على بعض، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، يؤدي إلى إغار صدورهم وحقدهم على بعضهم، وربما دفع إلى انتقام بعضهم من بعض، بل ويؤدي إلى إغار المفضل عليهم على أبيهم أو على أمهم. ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص يفضلون الأبناء على البنات، فتجده يعنى بأبنائه ويوفر لهم كل ما يريدون ويعاملهم معاملة تتسم بالاحترام والتقدير، وفي المقابل يعامل البنات معاملة عكس هذه المعاملة، فيقصر في حقهن ولا يقوم بواجبهن ولا يوفر لهن ما يحتجن إليه، ولربما وجه لهن كلمات نابية وعبارات حافة ليس فيها لين وليس فيها رحمة. وبعض الأشخاص يفضل أولاد زوجة من زوجاته إن كان معددا، إما استجلابا لرضائها أو بضغط منها، ومن ثم يجعل بين أولاد هذه الزوجة وبين إخوانهم من الزوجة الأخرى حواجز نفسية، فتنشأ بينهم الحزازات والتنافس، ولربما حقد بعضهم على بعض أو تربص بعضهم ببعض، وقد تنشأ القطيعة الدائمة بينهم في حياة أبيهم وبعد وفاته. وهذه الأمور وأشباهها أمور محرمة لما يترتب عليها من ضرر في العاجل والآجل، ولعل من أبرز ذلك ما يحصل من خصام ونزاع في حياة الأب أو بعد وفاته وما ينشأ عن ذلك من شحناء وقطيعة وتباغض وتفكك للأسرة. وإن واجب الأولاد الذين يلحظون من والدهم أو من والدتهم تفضيلا لبعضهم على بعض أن يناصحوا أباهم أو أمهم، وأن يبينوا له الخطأ الذي ارتكبه، ولكن بأسلوب لين لبق، ويتعين ذلك على المفضلين، فإن القبول منهم أقرب من القبول من المفضل عليهم. فحينما يأتي الابن المفضل أو البنت المفضلة إلى أبيه أو أمه ويخبر أن ذلك أمر غير جائز وأنه لا يجوز أن يفضل على غيره من إخوانه، فإنه بذلك يكون قد نصح لنفسه ونصح لوالده أو والدته، وكان سبباً في تأليف أفراد هذه الأسرة وجمع قلوبهم على بعض، وفي ذلك خير كثير ونفع عميم، بخلاف لو جاء النقد والعتاب من المفضل عليهم، فإن الاستجابة لكلامهم قد تكون أدنى من المطلوب، وإن كان ذلك لا يعفي المفضل عليهم من المسؤولية، فعليهم أن يبينوا حكم التفضيل وأن ذلك أمر غير جائز، لكن يكون ذلك بأسلوب لين اللبق. وقد يكون التفضيل لسبب له وجاهة، إما لأن أولئك الذين فضلوا لهم اهتمام جيد بأبيهم أو بأمهم يقومون بواجبه ويسارعون إلى خدمته، فهذا وإن كان مطلوبا من هؤلاء الأولاد ومن غيرهم إلا أنهم يشكرون على قيامهم بذلك، ولو فضلوا تفضيلا يسيرا مكافأة لهم على ما قاموا به وحثا للآخرين على أن ينهجوا منهجهم ويسلكوا سلوكهم لكان ذلك أمرا جائزا، على ألا يكون التفضيل فيه تجاوز لما قاموا به بالنسبة لوالدهم أو والدتهم، على أن الأولى بهؤلاء ألا يرضوا بالتفضيل مقابل ما قاموا به من خدمة متميزة لآبائهم أو لأمهاتهم، وإنما يسألون الثواب من الله عز وجل ويطلبون من والدهم أو والدتهم أن يعاملوهم كما يعاملوا إخوتهم. وعلى من فضل وهو لا يستحق التفضيل بأمر مادي أن يعيده إلى من فضله أبا كان أو أما إن كان حيا، أو يعيده إلى ورثته حتى يقتسموه فيما بينهم، ويكون ذلك سببا لعدم معاقبة والدهم أو والدتهم، أو على الأقل التخفيف عنه. وقد يكون تفضيل أحد الأولاد بسبب عجزه أو مرضه، فراعى والداه هذا الجانب وميزاه على إخوانه فإن كان الأمر كذلك فينبغي أن يكون هذا التمييز تمييزا محدودا، ويحسن أن يستأذن إخوانه في ذلك حتى تطيب بذلك نفوسهم. ويترتب على العدل بين الأولاد وعدم تفضيل بعضهم لبعض جملة من الفوائد، أولاها الحصول على رضاء الله عز وجل وعظيم أجره، وثانيها أن العدل بين الأولاد وعدم التفضيل بعضهم على بعض يؤدي إلى قوة الرابطة فيما بينهم، فلا يشعر أحدهم بحقد أو حسد على أخيه، فتكون الوشائج بينهم قوية والروابط بينهم متينة، وذلك يكون سبباً لسعادتهم وسعادة والديهم في الدنيا وفي الآخرة. وثالثها أن العدل بين الأولاد يكون سبباً لاقتداء الآخرين بهذا الشخص العادل، وجعلهم أولاده مثلاً يحتذى وقدوة يقتدى بهم، فيكونوا محلاً لثناء الناس وإطرائهم ومحاولة السير على نهجهم. فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة أن تكون عادلاً بين أولادك من البنين والبنات، فلا تفضل أحداً على أحد، وإنما تنظر إليهم نظرة واحدة، فلا تميز شخصاً على آخر لا بالفعل ولا بالقول، وإنما تكون في موقف واحد بالنسبة لجميعهم، وتحرص كل الحرص على أن يكونوا متحابين متآلفين، يشد بعضهم أزر بعض، شجعهم على ذلك ورغبهم فيه، وكن مثالا لهم يقتدون بك ويسيرون على نهجك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.